الأحرار تحفظها. وأيضا ذكر لك أمثلة بعض من هذه الجوازم. ثم قال: وقس على المذكور ما ألغيت، أي ما أهملت من التمثيل، قسه أنت على ما ذكرت لك. قال الشارح: أي أن الجوازم نوعان، يجزم فعلا واحدا وهو الأربع الأحرف السابقة، وهذه باتفاق حروف، ومعها أسماء التي تجزم فعلا واحدا مما ذكر الناظم رحمه الله تعالى أربعة، وهي كلها حروف. قال: نوع يجزم فعلا واحدا وهو الأربعة الأحرف السابقة، وإليه أشار بقوله هذا، أي هذا المذكور نوع من الجوازم، وهو مفعول به لفعل محذوف خذ هذا، أي المذكور وهو نوع من الجوازم. والنوع الثاني يجزم فعلين، وإن بالشرط والجزاء إلى آخره، أي هذا المذكور نوع من الجوازم، ويصح على ما ذكر هنا يكون المبتدا والخبر محذوف. هذا المذكور نوع من الجوازم، هذا المتقدم، أي هذا الذي ذكر نوع من الجوازم، يصح أن يكون مفعولا بفعل محذوف خذ هذا، أي الذي تقدم ذكره، وإن في الجزاء الآخر، إن في الشرط والجزاء نوع آخر، هذا الآن نبينه لك. أي هذا المذكور نوع من الجوازم، ونوع يجزم فعلين وهو أدوات الشرط والجزاء العشرة المذكورة. فالأول إن الشرطية المذكورة المخففة، وهي أم الباب، نعم، حملت عليها البواقي لما أفادت معناها شرطية، فهي أم الباب كما تقدم، ولكل باب نحو قوله تعالى: وإن تخفوا أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم عند من؟ نعم، الشرط لازم يجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط، والثاني يسمى جوابه وجزاءه. وتبدو فعل الشرط، تبدو فعل الشرط، تبدو مجزوم، وعلامة جزمه مجزوم بإن، وعلامة جزمه حذف النون، والواو فاعل، أحسنته، تبدو ما، نعم، ما مفعولة، أي الذي في أنفسكم مفعول به، في أنفسكم جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول، أي تبدو ما استقر، الذي استقر في أنفسكم، أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذه منسوخة الآية كما هو معلوم. طيب، أو تخفوه محذوف على تبدو، ويحاسبكم معطوف على هذا تخفوه على تبدو، مجزوم على جزمي هذا الثاني الذي هو معطوف حد من يحاسبكم، جواب الشرط وجزاؤه مجزوم، وعلامة جزمه مجزوم بإن، وعلامة جزمه السكون، نعم، والكاف مفعول به مقدم، ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم، والميم علامة الجمع، به جار مجرور متعلق بالفعل يحاسبكم به الله، ولفظ الجلالة فاعل. الشاهد: إن جزمت فعلين، الأول يسمى فعل الشرط، والثاني جوابه وجزاءه، أحسنت. ونحن بصدد الكلام على الأدوات التي تجزم فعلين. قال: ومثل لها بقوله: إن تخرج تصادف رشقة، تصادف رشقة، نعم، مثل لإن بهذا المثال في النظم: وإن تخرج تصادف رشدا. الثانية أي مشددة، الثاني من أدوات الشرط أي، وقد تقدم الكلام عليها، وأنها ماذا تفيد؟ بحسب ما تضاف إليه، أحسنت، وقال في أي بحسب ما تضاف إليه، إن أضيفت للعاقل

والثاني جواب الجزاء، وهي بحسب ما تضاف إليه، فقد تكون للعاقل إذا أضيفت العاقل وستكون غيره إلى آخره. وأي تصحب أصحب، أي اسم شخص جازم مفعول به مقدم ماشي في المحل معرب، مفعول به مقدم منصوب على متنصبه فتح ظاهر على آخره. تصحب فعل الشر مجزوم بأي وعلامة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر أنت. وأصحب جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بأي وعلامة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. سنت الشاهد أي جزمت فعلين. قال والثالثة من، وهي وضعت لمن يعلم ثم ضمنت الشرط كما تقدمه، فهي وضعت لعموم المعلم ثم ضمنت معنى الشرط. قال الثالثة من، بقوله تعالى من يعمل سوءا يده. محمد عنده من اسم شرط جازم في مقام المبتدا يعمل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون بمن مجزوم علامة جزم السكون هو فعل الشرط والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على من، وسوءا مفعول به يجزى به. جواب الشرط مجزوم علامة جزم حرف العلة والفتحة دليل عليه، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يجزى هو به، وبه جار ومجرور متعلق بالفعل يجزى. الشاهد من جزمت فعلين، وهي لمن للعاقل او لغير العاقل للعالم. احسنت تستعمل للعالم. ماله هو يجزى هو به. ماشي جار ومجرور نائب فاعل. لا لا ما هو فعل غير صيغة يجزى، من يعمل سوءا يجزى أي الذي عمل يجزى هو أي بهذا السوء الذي عمل. فالبحث نبية ونائب الفعل مستتر يعود على من أيضا كذلك، على فرق بين لا يقضى عليهم وبين هذه الآية. لا يقضى عليهم جار ومجرور نائب فاعل، لا يقضى عليهم قضى عليهم، أما القضاء على هذا العامل الجزاء على العامل ما يعمله يجزى به، يجزى به هذا العامل. فهي الفرق هنا من الفاظ العموم كما هو معلوم، أي عمل تعمله من خير أو من شر تجزى به، تجزى به. من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، فالعامل هذا أي عمل يعمله يجزى به، وهو يعمل سوء خصوص المقصود به من يعمل سوءا وإلا هي تأطلقت من يعمل يجزى به أي عمل خير أو شر يجزى به، لكن هنا قد غيّد سوءا حتى الخير يجزى به، لكن اكتفى بذكرها وإلا هو شيء مقدر، ومن يعمل خيرا يجزى به ومن يعمل خيرا يجزى به، لكن هذا من باب الاحتباس كما يذكرونه. قال من يعمل سوءا يجزى به ومثل لها بقوله ومن يزر أزره. الرابعة مثل وهي في أصل وضعها لعموم من لا يعقل، وضعت لمن لا يعقل ثم ضمنت معنى وهي بمعنى ما نحو مهما تأتنا به. فمهما اسم شرط جازم مبتدأ. الآية الخامسة حيثما تكن يأتيك رزقك. بسرعة يا أخوان تأخر من أجل الإعراب هذا، ولا كنا نريد ننتهي اليوم. عندما حيثما يأتيك أو حيثما تكن يأتيك رزقك، عندما حيثما اسم شرط جازم أو حيث اسم شرط جازم مبني على الطلب محل نصب على الظرفية المكانية حيثما تكون في أي مكان تكون، وتكون فعل الشرط مجزوم بحيث يزمي السكون والفاعل أنت. يأتيك فعل مضارع مجزوم بحيث حيثما وهو جواب الشرط وجزاؤه علم جزمي حق حرف العلة أصله يأتيك أحسنته كان مفعول به ورزقه فاعل الشاهد حيثما جزمت فعلين. قال ومنه قوله ومنه قول الشاعر حيثما تستقم يقدر لك الله منجاحا في غابر الأزمان. ايش الشاهد؟ حيثما تستقم يقدر جزمت فعلين هنا الأول تستقم والثاني يقدر وهي ظرف مكان ومنهم من قال هنا زمان في هذا البيت استدلوا به على أنها تخرج عن المكان إلى الزمان واستدلوا بهذا البيت حيثما تستقيم في أي زمان تستقيم يقدر لك الله نجاحا في أي وقت تستقيم والذي يظهر على أصلها وعلى بابها حيثما تستقيم في أي مكان تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. وإلا ابن هشام وغيره استدل بهذا البيت على أنها تخرج عن المكانية إلى الزمانية والذي يظهر ممكن أن تكون على الأصل وما دام يتأتى الأصل فلا نفهمه عنه إلا بدليل أقوى من هذا وشاهدنا هو حيثما تستقيم سواء من الزمان أو مكان هنا جزمت فعلين الأول تستقيم والثاني يقدر. قال أي فيما بقي منها إيش عندكم منسق أي فيما بقي منها أنا هكذا عندي يعني انتهى. ومنه قول الشاعر ثم قال هنا أي فيما بقي منها أي من حيث. السادسة ما نحو وما تفعل من خير يعلمه الله عندك ما اسم شرط جازم وهي في أصل وضعها لعموم غير العاقل مثل مهما أحسنت أو لغير العلماء ثم ضمنت معنى الشر نعم وتفعل وهي مفعول به مقدم من خير من حرف شر ميانية وخير مجرور من علم جره يصر الظهر على آخره تفعل فعل الشرط مجزومة على جزم حرف النون فاعل أحسنت يعلمه جواب شرط وجزاء مجزوم بما وعلم جزمه سكون والهدف فيه والفاعل في الجلالة وهذا من ذاك أيضا اكتفي في الأول عن الثاني وإلا وما تفعل من شر يعلمه الله فالله يعلم الخير ويعلم الشر الذي يصدر من العباد لا تكتفى الأول وأيضا يكون التقدير وما تفعل من شر يعلمه الله وليس خصوص الخير يعلمه الله فقط كذلك الشر الذي يصدر من العباد الله محيط به وعالم به. السابعة إثما وفيها خلاف دائر في الحرفية وإيش والإسمية مذهب من القول بالحرفية سيبويه. قال السابعة إثما وهي مثل إن وضعت بمجرد تعليق الجواب بالشرط على القول بالحرفية مثل إن وضعت بمجرد تعليق الجواب أو على الشرط الجواب على الشرط. قال إذ ما تزرني أكرمك من إذ ما نعم حرف شرط جازم يجزم فعلين لا محل لهم الإعراب تزر يعني ضارب مجزوم بإذ ما على جزم السكون النون الوقائي واليوم مفعول به فاعل مستتر أكرمك جواب شرط مجزوم بإذ ما على جزم السكون كيف مفعول به نعم. قال ومنه قول الشاعر فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. إذ ما تأتي تأتي فعل الشرط مجزوم علم جزمه حذف حرف العلة وما اسم موصول بمعنى الذي. إذ ما تأتي أي إذ ما أو إذ تأتي الذي أنت آمر به تلفي تجد تلفي معنى تجد مفعول به وأنت مبتدأ وآمر خبر وبه جار مجزوم تعلم به آمر وتلفيه جواب الشرط مجزوم على مجزوم حذف حرف العلة